وضوح في الحق ورحمة بالخلق. للعقيدة أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي، فالإسلام عقيدة وعمل، ولا يصح عمل بلا اعتقاد، ولا ينفع عمل بلا عقيدة. لذا نقدم لكم سلاسل عقدية. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخرجه مسلم. هذه الرواية رواية مسلم، وروية بروايات أخرى كما معروف. الحديث في الدرس الماضي كان عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإذا قال إنسان لا إله إلا الله عصم دمه وماله إلا في حالات، فالمسلم عصوم الدم والمال والعرض إلا في حالات. ما تم الحديث عنه في اللقاء السابق كان عن تارك لدينه المفارق للجماعة، والحديث اليوم إن شاء الله عن نوع آخر من المسلمين يباح دمهم، وهي الطائفة المحاربة. الطائفة المحاربة أهل الحرابة، والحرابة في الشريعة الإسلامية المقصود بها أيضا قطاع الطريق، فالحرابة وتسمى أيضا قطع الطريق. ما هي الحرابة هذه؟ الحرابة هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لسفك الدماء أو سلب الأموال أو هتك الأعراض. إذن هذه الطائفة المسلحة خرجت في دار الإسلام من أجل المال أو القتل، من أجل الحصول على الأموال أو على سفك الدماء. فهي طائفة مسلحة خرجت بالقتال في دار الإسلام لسفك الدماء أو سلب الأموال أو هتك الأعراض. والمحارب من هو؟ هذه الطائفة، تعريف المحارب جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أن المحارب هو كل مكلف ملتزم بأحكام الشريعة أخذ المال بقوة في بعد عن الغوث. وشروط الحرابة، مجمل ما ذكره الفقهاء من الشروط سبعة شروط: الالتزام بأحكام الشرع، والتكليف، وحمل السلاح، والبعد عن العمران، والذكورة، والمجاهرة. هذه ستة، مجمل ما ذكره الفقهاء من شروط الحرابة ستة أمور: الالتزام بأحكام الشرع، التكليف، حمل السلاح، البعد عن العمران، الذكورة، والمجاهرة. وهذه مأخوذة من التعريف. ما المقصود بالالتزام بأحكام الشرع؟ المراد للفقهاء من هذا المصطلح التزام بأحكام الشرع هو أن يكون الشخص ملتزما بأحكام الشريعة، كأن يكون مسلما أو ذميا. فلماذا لم يقل الإسلام حتى يدخل الذمي؟ من هو الذمي؟ الذمي مر معنا في الدروس السابقة. الذمي هو الكافر المقيم في دار الإسلام بصفة مؤبدة، يدفع الجزية وتجري عليه أحكام الإسلام. إذا خرج هذا الذمي وقطع الطريق أو حمل السلاح وقاتل لأخذ المال أو لسفك الأنفس أو غير ذلك، هذا أيضا يكون من الطائفة المحاربة. إذن الالتزام المقصود به أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة، كأن يكون مسلما أو ذميا، ولا يعد من المحاربين الكافر الحربي ولا المعاهد ولا المستأمن. الحربي لأنه أصلا يجب قتاله، والمعاهد والمستأمن لا يعد حربيا وإنما يعد محاربا لأنه أخل بأمانه، فإذا أخل بأمانه سقط عهده وأبيح دمه وماله. إذا كان معاهد أو مستأمن وخرج وقاتل المسلمين بالسيف أو قاتل المسلمين بالسلاح فإنه لم يعد صاحب عهد وإنما تحول إلى محارب. هذا الأمر الأول. الثاني التكليف، أن يكون المحارب مكلف. المقصود بالتكليف أن يكون بالغا عاقلا، فلابد من اجتماع الأمر أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. الشرط الثالث هو الذكورة. وفي الحقيقة لم يشترط من الفقهاء أن يكون المحارب ذكرا إلا الأحناف، فاشترطوا أن يكون المحارب ذكرا. أما بقية الفقهاء في المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم لا يشترطون في المحارب الذكورة، بل إذا خرجت المرأة مقاتلة فإنها من المحاربين، حكمها حكم المحاربين على التفصيل الذي سيأتي معنا فيما بعد. الشرط الذي يليه وهو حمل السلاح، وأن يكونوا مسلحين، يكون لديهم سلاح يقاتلون به. والأحناف والحنابلة يشترطون أن يكون مع المحارب سلاح، وعدوا الحجار والعصي سلاح، فإذا خرجوا يقاتلون ولو بالحجارة أو بالعصي فهذا يعتبر عندهم سلاح. لكن بقية الفقهاء المالكية والشافعية لم يشترطوا حمل السلاح، بل اشترطوا القهر والغلبة لأخذ المال ولو بأيديهم، كانت لهم قوة ويأخذون المال بقوة أيديهم لا يحملون السلاح، إنما بقوة أيديهم بالضرب وما إلى ذلك، فإن هؤلاء محاربون على مذهب المالكية والشافعية لأن الأصل أخذ المال بالقوة. الشرط الذي يليه وهو البعد عن العمران، أن تكون لهم منطقة بعيدة عن العمران، وهذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة، أنهم اشترطوا أن يكون هؤلاء المحاربين خارج العمران. لكن بقية المذاهب المالكية والشافعية وبعض الأحناف وبعض الحنابلة حتى لم يشترطوا البعد عن العمران، بل لو كانوا حتى في منطقة عمرانية وسفكوا الدم الحرام وأخذوا المال الحرام بقوة السلاح أو بالقوة فعند هؤلاء فإنه محارب. الأمر الأخير وهو المجاهرة، يعني أن يأخذ المال قهرا جهرا، لا أن يأخذه متسللا مختفيا، لأنه إذا أخذه متسللا مختفيا فهو لص، فهو سارق، حكمه حكم السرقة ولم يعد حكمه حكم المحاربين. هذا مجمل الشروط. طب ما هي عقوبة المحاربين؟ هذا الذي خرج بقوة السلاح أو بالقوة لقتل الأنفس وأخذ الأموال، ما حكمه؟ لا خلاف بين الفقهاء أن عقوبة المحارب حد من حدود الله، لا تقبل الإسقاط ولا العفو ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن هذا جزاؤهم. ما جزاؤهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه أربعة. لكن قول الله تبارك وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا أو هنا، هل هي للتخيير أو للتنويع؟ يعني إذا قبضنا على هذه المجموعة المقاتلة المحاربة، فهل الأمير والإمام مخير فيهم أن يفعل فيهم واحدة من هذه الأربع، أم أنها تختلف باختلاف العمل الذي قاموا به؟ بعض السلف رحمهم الله قالوا بأنه للتخيير، يختار الإمام والأمير ما شاء من هذا، له أن يقطع أيديهم ويرجلهم من خلاف، لهم أن يصلبهم، أن ينفيهم، أن يقتلهم، فيما يرى فيه المصلحة، فإذا رأى المصلحة في واحدة من هذه الأربع فعلها، ولا يلزم الترتيب أو لا يلزم كلما تغلظت جريمتهم غلظنا عليهم العقوبة. هذا مذهب بعض السلف، لكن جمهور العلماء على خلاف هذا القول. فذهب الشافعية والحنابلة وبعض الأحناف إلى أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، إذا قتل وأخذ المال قتلناه وصلبناه، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي عن الأرض. هذا قول الحنابلة والشافعية وبعض الأحناف، إلا أن الشافعية يرون في أن النفي تعزير، يجوز للإمام تركه إذا رأى المصلحة في ذلك. والأحناف قريب من هذا القول، إن أخذ قبل قتل نفس أو أخذ شيء حبس بعد التعزير حتى يتوب. يعني مجموعة مقاتلة قبضنا عليهم قبل أن يقتلوا أحد أو أن يأخذوا مالا، ما حكمهم؟ قالوا هؤلاء يعزرون ثم يحبسوا وهو التغريب حتى يموتوا، وهو النفي كما الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه، أو أن يتوبوا حتى يموتوا أو أن يتوبوا. وإن أخذوا مالا معصوما بلغ النصاب قطعت أرجلهم وأيديهم، تقطع فيه اليد والرجل. وإن أخذوا مالا معصوما بمقدار النصاب قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن قتلوا معصوما ولم يأخذوا مالا قتلوا، وهكذا. وأما مذهب الإمام مالك فهو إن قتل فلا بد أن يقتل، المحارب إن قتل فلا بد أن يقتل، إلا أن رأى الإمام أن في إبقائهم مصلحة أعظم من قتله. وذهب الجمهور على أنها على التنويع، فكلما غلظت الجريمة زادت العقوبة، فإذا قتلوا قتلوا، وإذا سرقوا قطعوا، وإذا أخافوا الطريق فإنهم ينفوا من الأرض. هذا باختصار على بعض الخلافات البسيطة أو التنوع في كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة. كيف تنفيذ العقوبة؟ العقوبة الأولى وهي النفي. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أخاف الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسا فعقوبته النفي من الأرض. لكن ما معنى ينفى؟ كيف ينفى؟ قال أبو حنيفة نفيه حبسه حتى تظهر توبته أو يموت. وذهب مالك إلى أن المراد بالنفي إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد وحبسه فيه، يعني نخرجه من المدينة التي هو فيها وإلى منطقة بعيدة ثم نحبسه هناك، وهذا هو النفي المراد بالنفي الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. وقال الشافعي رحمه الله المراد بالنفي الحبس أو غيره كالتغريب في الزاني، يعني إما أن نحبسه أو أن ننقله إلى بلد أخرى. وقال الحنابلة النفي أن يشردوا فلا يتركوا يستقروا في بلد، يعني نهجرهم من هذه البلاد حتى إذا استقروا في بلد أخرى هجرناهم منها، ثم ينتقلون لا يكادون يستقرون في بلد حتى نهجرهم فيها إلى أن تظهر توبتهم أو أن تصدق توبتهم. هذا مسألة، المسألة الأولى وهي النفي. المسألة الثانية أو العقوبة الثانية وهي القتل. وذهب الجمهور الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية والحنابلة إلى أنه يغلب الحد، فنعتبر القتل حدا فيقتل ولا يشترط المماثلة في القاتل والمقتول. نذكر في درس في الدرس الماضي السابق عندما تكلمنا عن المسلم المعصوم الدم والمال أنه يباح قتل المسلم قصاصا، وأن من الفقهاء من قال في القصاص المماثلة، فمن قتل التغريق قتل بالتغريق بمثل ما قتل به، ومن قتل بالتحريق قتل بالتحريق قصاصا. في هذه المسألة يقول الجمهور أن هؤلاء المحاربين إذا قتلوا شخص مثلا بالإحراق فكيف يتم قتلهم؟ قالوا هو حد فيقتلون بالسيف على أي طريقة أو أي أسلوب كان قتلهم للمسلمين. هذا القول الأول. القول الثاني عند الشافعية وبعض الحنابلة أنه لا، إنه ما هو قصاص، فننظر كيف قتلوا فيقتلوا بنفس الطريقة التي قتلوا بها على اعتبار أنها قصاص وليست أنها حد مستقل. هذه العقوبة الثانية التي هي القتل. إذا العقوبة الأولى التغريب، وعرفنا أن الجمهور على أن الحبس يقوم مقام التغريب، والثاني وهو القتل، وأن القتل يكون بالسيف، وبعض الفقهاء قال يقتلون بنفس الطريقة التي قتلوا بها المسلمين. المسألة العقوبة الثالثة وهي القطع من خلاف. المقصود بالقطع من خلاف أي أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، اليد اليمنى والرجل اليسرى. العقوبة الرابعة وهي الصلب، وقال الأحناف المالكية يصلب حيا ويقتل مصلوبا، وعند الشافعية لا، إنما يصلب حيا للتشهير به ثم ينزل فيقتل. وفي قول آخر للشافعية وهو المعتمد والحنابلة يصلب بعد القتل، أي نقتله ثم بعد ذلك يصلب، ثم بعد قتله بعد أن يقتل وإذا صلب 3 أيام، غالبا الفقهاء لا يجيزون أن يبقى هذا مصلوب أكثر من 3 أيام، ماذا نفعل به؟ قالوا بعد أن يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه. والذين قالوا بأنه يصلب بعد القتل فإنه يقتل ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يصلب وبعد الصلب يدفن. متى تسقط عقوبة الحرابة المحاربين له؟ هل تسقط عنهم الحد؟ نعم يسقط عنهم الحد. بماذا؟ يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم. ما هو الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالله سبحانه وتعالى قد أوجب عليهم الحد ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم. أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة، فيغرمون ما أخذوا من المال، هذا عند الجمهور، ويقتص منهم إذا قتلوا، ولا يسقط إلا بعفو أولياء الدم. إذن هذا الكلام عن ماذا؟ عن الفئة المحاربة. فهذه الفئة المحاربة مجموعة من المسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله، يقولوا لا إله إلا الله، يصلون يصومون يقومون بالواجبات الشرعية، لم يأتوا بناقض من نواقض التوحيد، جاءوا بماذا؟ جاءوا بالإسلام، إسلامهم صحيح، وجاءوا بالإيمان، إيمانهم صحيح، لكن لديهم ذنوب ومعاصي، وهي أخذ المال الحرام أو سفك المال الحرام، قطع الطريق. هذه المجموعة وهذه العصابة التي قطعت الطريق والتي حاربت المسلمين وهي مسلمة ناطقة بالشهادتين، هل يجوز قتالها؟ يجب قتالها. فإذا أخذوا فحكمهم حكمهم القتل أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو الصلب أو النفي من الأرض، هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. وتسقط عنهم العقوبة إذا تابوا قبل القدرة عليهم، وتسقط عنهم العقوبة إذا تابوا قبل القدرة عليهم. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا لطاعته، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.